الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في المنظومة في أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعن. ذكرنا بأن الأصل في الأوامر الفور وأن تبادر إلى فعلها. الأصل أن كل أمر تسمعه من الله في كتابه أو من النبي عليه الصلاة والسلام في سنته فالأصل ألا تؤخره. وهذه في الطاعات، في الطاعات عموما بادر إليها، تبادر إليها لأن هناك قواطع ولأن هناك موانع، من قواطع النفس ومن القواطع الكسل. وليكن مثلا أنت الآن صليت الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، أي أربع ركعات، ركعتين وأسلم وركعتين وأسلم. وهذا في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. فالأصل أن صلاة النافلة، صلاة النافلة تكون في البيت أفضل، ولكن في هذه الأزمنة مع شدة الكسل، مع القواطع والموانع الكثيرة جدا، أنك ممكن توصل البيت فالزوجة الأولاد مع دافع الكسل أشياء كثيرة ممكن تمنعك من أنك تصلي هذه النوافل. إذن هنا الأصل أن أبادر بها هنا إيه؟ في المسجد خير من أن أتركهم فلا أصليهم لا في المسجد ولا في البيت. إذن الأصل هنا المبادرة إلى الطاعات عموما. الشيخ قال بعدها رحمه الله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أسر. هنا تكلم الشيخ عن أمرين، الأمر الأول ألا وهو فرض العين، والأمر الثاني ألا وهو فرض الكفاية. الفرض العين أي ما كان من أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود منه الفعل والفاعل، يعني وأقيموا الصلاة، فصلاة الفجر مقصود أن تقام ومقصود أن عبد الرحمن هو اللي يصليها، أنت لا تغني عنه، ده اسمه فرض، فرض العين، فأنت المقصود من الفعل. إذن في الفرض العين المقصود منه الفعل وإيه؟ والفاعل. المقصود منه صلاة العصر إن أنت اللي تصليه، واضح؟ مش يا فلان طب روح ممكن تروح تصلي العصر، آه طيب يبقى صلي لي معاك بغض النظر. يبقى المقصود من فرض العين الفعل وإيه؟ والفاعل. المقصود من صيام رمضان إن الله كتب عليكم، واضح؟ الحج مثلا، فالمقصود منه الفعل والفاعل، كتب عليكم الصيام، المقصود منه الصوم ومقصود منه أنت. يبقى هذا اسمه فرض إيه؟ فرض عين، المعين اللي هو أنت، لا يغني عنك أحد فيه، لذلك أنت يوم القيامة أنت المسؤول عنه لأنه فرض عين مكتوب عليك أنت. واضح الكلام كده؟ يبقى ده الفرض، الفرض العين. الفرض الكفائي المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الذي سيفعل. يعني احنا المقصود دلوقتي ان في ميت عايزين نغسله، يبقى المقصود تغسيل الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، زيد او اسامه او عبيد، مش قصه يعني. لكن المقصود ان احنا يا جماعه عايزين نغسل فلان، مفهوم الكلام؟ يبقى مين اللي يغسله؟ في زيد، في اسامه، في عمرو، في محمد، في احمد، اي واحد، المهم ان احنا عايزين ايه؟ المقصود نرفع الفعل بغض النظر عن من الذي سيغسل، عايزين نصلي عليه، يبقى المقصود منه ان احنا ايه؟ نصلي عليه بغض النظر عن من الذي سيصلي عليه. اذا ده اسمه فرض ايه؟ كفائي. يعني إذا قام المكفي من الناس يرفع الاسم عن الباقين، لكن إذا لم يوجد، إذا لم يوجد من يغسله، يبقى المنطقة دي مثلا كلها أسمت، أسمت، تكتب في صحيفتها اسم ويلقاه يوم القيامة. لو في مغسل واثنين وثلاثة لكن لا يغسله على السنة، المنطقة كلها أسمت، لا يغسلون على السنة. واضح الكلام؟ المنطقة أسمت، يبقى الفرض الكفائي المقصود منه الفعل بغض النظر عن الفاعل. لكن متى الجميع يأسمه؟ إذا لم يكن هناك من يرفع فرض الكفاية. صح الكلام؟ إذا لم يوجد في المكان ده من يقوم بالفتوى على كتاب الله وسنة النبي عليه السلام، أو بما يقوم بما يحتاج الناس في دينهم، يأسم الناس جميعا. الناس تحتاج إلى من يسألونه عن دينهم، إيه حكم كذا، إيه حكم كذا، إيه حكم كذا، فلا يوجد في المكان خالص من يسأل، من يسأل، المنطقة كلها أسمت. إذن لابد وأن نوجد من يقوم على دين الناس. صح الكلام؟ خطبة الجمعة حضورها فرض عين، صح الكلام؟ حضورها فرض عين. طيب اللي يطلع على المنبر ده مش شرط زيد ولا أسامة ولا أحمد ولا محمد، المهم إن في واحد يقوم يخطب، صح الكلام؟ يبقى رفع الاسم عن الناس. إذا لما جاش الخطيب النهاردة ما جاش، يبقى لازم في حد يقوم يرفع الأمر ده عن الناس، ولا نقفل المسجد، ولا نشغل الراديو ونسمع الخطبة بتاعت الأوقاف، ها؟ يأسم الجميع، ولو عملوا كده الخطبة الجمعة باطلة. يبقى لازم يقوم من إيه؟ من يرفع عن الناس. إذا لم يوجد إلا فلان بعينه لأنه على السنة ويعلم الناس، يبقى صار إيه؟ عينا عليه. يبقى هنا بقى هنروح لمسألة تانية، إمتى يكون الفرض الكفائي فرض عين؟ إذا لم يوجد إلا أنت. يعني الإمامة دي معايا عبد المنجي، الإمامة المقصود إن في إمام يصلي بالناس، صح كلام؟ بغض النظر عن مين هو، أحمد، محمد، عبد الرحمن، عبد المنجي، زيد، محمد، أي حد يقف يصلي بالناس، يبقى ده فرض إيه؟ فرض كفاية. طب إذا لم يوجد إلا أنت اللي بتعرف تقرأ القرآن فينا، ما بقيتش فرض كفاية، فرض عين عليك أنت، لأن أنت اللي تعرف تقرأ فينا، وأنت اللي تعرف أحكام الصلاة فينا، يبقى صارت فرض عين، صارت فرض عين. يبقى انقلب الفرض الكفائي إلى أن صار فرض إيه؟ إلى أن صار فرض عين. يبقى فهمت إمتى يكون الفرض الكفائي فرض؟ فرض عين إذا لم يوجد إيه؟ إذا لم يوجد غيرك. لذلك الشيخ بيقول إيه؟ جزاك الله خير. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يعني ايه الكلام ده؟ الشيخ بيقول الامر بعد النهي للحل والاباحه، خلاص كده، بيقول وفي قول لرفع النهي. يعني مثلا خد بالك من الكلام ده، انا عندي امر، عندي امر من الشرع اسمه امر مجرد. يعني ايه امر مجرد؟ يعني واقيموا الصلاه مثلا، ده اسمه ايه؟ امر مجرد، مالكش خيار انك لازم تعمله، لازم. واضح كده؟ كتب عليكم الصيام، يبقى ده لازم، يبقى ده حكمه واجب. في امر فعل، امر اللي هو افعل، بيجي احيانا بعد النهي، بيجي بعد الايه؟ بعد النهي. ده حكمه ايه؟ ده حكمه حكم ما كان قبل النهي. برضو مش فاهم، اقول لك موضوع سهل خالص. مثلا قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. امشي معايا واحدة واحدة. قل هو أذى، صح كده؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، إذا المرأة الحائض لا يجوز جماعها، صح كلام كده؟ لا يجوز جماعها، هذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر، واضح؟ وفيها كفارة، كفارتها نصف دينار أو دينار اللي هو 4 جرام وربع ذهب، خلاص كده؟ أو 2 جرام وتمن. إمتى يكون 4 جرام وربع؟ إذا كان في أولها، في أول الحيضة. إذا كان في آخرها يكون 2 جرام وتمن. ده حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام؟ يبقى فاعتزلوا النساء في المحيض، إذا لا يجوز جماع المرأة الحائض، فاعتزلوا. يبقى كده العبد منهي ولا لا؟ كويس. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لغاية ما تطهر من الحيض. يبقى ولا تقربوهن، يبقى برضو ده نهي ولا لا؟ ده نهي، ولا تقربوهن حتى تطهرن. فإذا تطهرن اللي جاي ده ايه؟ فأتوهن. يبقى ده فعل ايه يا عبد الرحمن؟ فعل أمره، فأتوهن. هل ده للوجوب؟ الجواب خد بالك، الأمر ده جه بعد ايه؟ ولا تقربوهن. ده بعد الاستفهام ولا بعد الحظر؟ صباح الخير. ولا تقربوهن حظر، يبقى فأتوهن بعد ايه؟ يبقى أمر بعد حظر. طب يفيد ايه؟ انظر للحكم، الأمر ده قبل الحظر. حكم إتيان الزوجة قبل أصلا الحظر عند الحيض للإباحة، صح كده؟ يبقى هنا الأمر ما كانش الوجوب، يبقى دليل إباحة. قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. العبد وهو محرم يحرم عليه الصيد، صح كده كلام؟ ما ينفعش يجيب معاه بندقية رش يفضل يصطاد في الحمام بتاع الحرم مثلا وهو محرم، واضح الكلام؟ ولو هو غير محرم، لأن ده حرم، واضح الكلام كده؟ طب خد ما خد بالك بقى معايا الآية إيه؟ فإذا حللتم، خلاص أحليت أهو، فاصطادوا. فاصطادوا ده فعل إيه؟ لو هتعربوا يعني فعل إيه؟ فعل أمر، ده في الإعراب، لكن في الحكم الفقهي للوجوب لا. يبقى انظر للصيد قبل الحظر كان حكمه إيه؟ للإباحة. يبقى الأمر بعد الحظر اللي إيه؟ يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر ده، وصلت؟ يبقى ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن. يبقى الأمر ده جه بعد الحظر، يبقى يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يبقى الأمر ده للإباحة. زي وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى الصيد ليس للوجوب، إنما هو للإيه؟ إنما هو للإباحة. بيقول وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. انتقل هنا إلى فعل العبادات على الوجوه المتنوعة إذا وردت متنوعة. يعني التنوع هو ذكر العبادة في عدة صيغ مع عدة نصوص. يعني مثلا انت دلوقتي بتقول في افتتاح مثلا الصلاة، خلاص كده، ما بتقول الله أكبر، دعاء الاستفتاح، فبتقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، خلاص كده، أدي دعاء. في أدعية أخرى، خلاص. يبقى هنا هذه الأدعية لي أن أنوع في كل إيه؟ في كل صلاة، خلاص. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك الذكر ده هو كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك الذكر ده هو الذي توفي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه أبو بكر، وكان عليه عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وده حديث عائشة عند الإمام أحمد وأبي داود. أنت في الركوع ورد عدة أذكار صح كده؟ بتقول مثلا سبحان ربي العظيم كما هو في حديث حذيفة، أو ممكن مثلا في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، أو سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، ده في الركوع وفي السجود خلاص. يبقى خد بالك هنا في سنة وهنا في بدعة. السنة أن تذكر العبادات متنوعة كما ذكرت في النصوص متنوعة. يعني أنا مثلا النهاردة في الظهر جيت قلت في الركوع سبحان ربي العظيم، جيت قلت في السجود سبحان ربي الأعلى، خلاص كده الكلام. جيت مثلا في صلاة النافلة اللي بعد الظهر فهقول مثلا حديث حذيفة، هقول في الركوع مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هاجي مثلا في العصر أو في المغرب هقول حديث عائشة في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر، وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر. يبقى هنا ذكرت النصوص متنوعة. انت عارف التنوع، التنوع يمنعك من الملالة في الصلاة، دي من أسباب الخشوع في الصلاة. ان انت مثلا على الذكر دايما بتلاقي واحد واقف جنبك بيركع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ايه ده على طول؟ ايه؟ عشان بيقول سبحان ربي العظيم، مفيش غيرها، فبيقولها من غير خشوع. اللسان هو اللي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى تحس ان هو ما بيقولش الا حرف السين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صح كده؟ من اسباب الخشوع ذكر العباده اذا وردت متنوعه. ان انا احفظ الاذكار دي، هات كتاب الاذكار، كتاب الاذكار للنووي، هات كتاب الاذكار الشيخ الالباني رحمه الله عليه صحيح الاذكار، وشوف في الاذكار الركوع اذكار السجود واحفظها. يعني حتى مثلا وليكن مش تحفظها كلها، لو كانت الحافظه مثلا ضعيفه، انا النهارده في العصر اروح فاتح مثلا اذكار في الركوع والسجود، احفظ ذكر واحد غير اللي انا حافظه ده، اروح رايح اقوله، هتلاقي نفسك بتقوله بقلب حاضر. يبقى ذكر العبادات إذا وردت متنوعة أن تذكر إيه؟ أن تذكر متنوعة. واضح الكلام كده؟ البدعة هنا أن تجمع العبادات المذكورة متنوعة في عبادة واحدة. يعني أنا في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، سبوحا قدوس رب الملائكة والروح. إذن أنا عملت إيه؟ جمعت العبادات التي وردت متنوعة في عبادات متنوعة، فجعلتها في عبادة إيه؟ في عبادة واحدة. ولم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه الاتباع. اسمه إيه؟ تعرفين يعني الاتباع؟ الاتباع أن تفعل الفعل وتقول القول على الوجه الذي فعل وبالقصد الذي فعل، هو ده الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. السؤال هنا، أنا لو جيت قلت الأذكار دي كلها في الركوع وقلتها كلها في السجود، أنا كده قلت الذكر اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ قلت، خد بالك أنا قلت، بس النبي عليه الصلاة والسلام قالها على أوقات متنوعة، أنا جمعتهم في عبادة، يبقى أنا كده عبدت على الوجه الذي عبد؟ لا، أنا قلت ما قال لكن ليس على الوجه الذي قال. وصلت؟ هو ده، هو ده معنى الإيه؟ معنى الاتباع. يبقى العبادات إذا ذكرت متنوعة أفعلها، أفعلها متنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر مثلا جمع الصلاة كلها في مرة واحدة، الركعات كلها في مرة واحدة، ومرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ومرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات وسلم، و7 ركعات وسلم، و5 ركعات وسلم، و3 وسلم، وركعتين وسلم وركعة وسلم. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك. وراجع كتاب الوتر لأبي محمد بن حزم أجمع ما ذكر في الوتر. وضحت المسألة كده؟ يبقى أنت ما تقفش على حاجة إيه؟ معينة. ما هو أنت هتقف على حاجة معينة ليه؟ لحدود علمي ما أنا معرفش. يبقى تيجي هنا فائدة إنك تسمع مجالس العلم. يبقى العبادات من النبي محمد إذا ذكرت متنوعة تتعبد بها إيه؟ يتعبد بها متنوعة. واضح الكلام كده؟ الشيخ بيقول إيه؟ رحمة الله عليه، قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. يبقى أنا كده بأطبق السنة كما إيه؟ كما وردت، لكن ما اجمعش الأذكار كلها في عبادة واحدة. يبقى أنا كده قلت ما قال، لكن ليس على الوجه الذي إيه؟ ليس على الوجه الذي قال، ليس على الوجه الذي قال. واضح الكلام؟ زي مثلا صام النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، صح الكلام كده؟ كويس. طيب إذا جاء مثلا يوم الاثنين ده مع يوم عرفة، إذا جاء يوم الاثنين ده مع يوم 13 أو 14 أو 15، هل ينفع أن أنا أجمع نيتين، أجمع العبادتين في نية واحدة؟ المشهور عند الناس أن أنا النهاردة الاثنين وموافق يوم 13 فأجمعهم في إيه؟ فعشان أخد الأجرين. دي بدعة ولا يستطيع أحد أن يأتي عليها بسنة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة في الدعوة، صح كده؟ هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مرة واحدة أو عن أصحابه أنهم جمعوا عبادتين في عبادة واحدة؟ اللي ورد عنده دليل يعبد ويقول عشان نعمل، صح الكلام؟ لكن أنا النهاردة مثلا يوم كذا، إذن أنا أفعل اليوم الذي أنا فيه. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات، هو إيه معنى النية؟ إيه معنى النية؟ إحنا شرحنا النية في النبذ لابن حزم. إيه معنى النية؟ ها، ما معنى النية؟ الإيه؟ النية دي ده تعريف من جملة النوايا، العزم أو القصد، قصد الفعل لوجه الله، ده من جملة التعريف. إذا كانت النية للمعمول له، النية قسمين: نية عمل ونية معمول له. يعني مثلا أنت قمت عشان تصوم، قمت اتسحرت، خلاص كده. أنت قيامك ده عشان تتسحر مش لازم تقول نويت أصوم النهاردة الأربع في رمضان، كان ده كله. أنت قيامك اسمه نية، اللي هو القصد إلى الفعل، أي ما عشان أتسحر، خلاص كده. يبقى دي اسمها نية عمل اللي هو الصيام. أنت بقى قايم تصوم لمين؟ دي اسمها نية معمول له. أنت قاصد الحج وجهزت ومش عارف إيه ورايح، دي نية عمل. رايح لمين؟ نية معمول. يبقى الاثنين دول اسمهم في النية قصد الوجه للتعبد لله، خلاص كده. يبقى دي تعريف من جملة تعريف النية. لكن التعريف الثاني اللي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات، دول تعريفين: تمييز العبادات بعضها من بعض. انت داخل ورا الإمام بيصلي العصر، انت ممكن تكون نايم وقمت ما صليتش الظهر فدخلت وراءه بنية الظهر مثلا، انت اختلفت معاه من النية ولا لا؟ مع ان كل اللي قدامي بيصلي العصر، يبقى انت النية ميزت الايه؟ الظهر عن العصر. يبقى ده تعريف نية، تمييز العبادات بعضها من من بعض. صح الكلام كده؟ قلت لك عايز اشرب، رحت جايب كوبايه ميه واديتنا اشرب. انا لو قلت البطرس اللي بره ده ولا بقلص هات لي كوبايه ميه هيجيب لي اشرب، لكن انت لما جبت لي كوبايه الميه ميزت العاده الى عباده، يبقى انت احسنت في النيه، يبقى سقيتني لله اخذت اجر. اما هو عادي اي واحد عايز يشرب هيروح جايب له اشرب. يبقى النيه هنا تمييز العاده عن ها عن العباده، او قلب العاده من عاده الى عباده. وانت خارج من هنا اتصلوا بيك، ايوه هات لي معاك، وانت طالع ايه كيسين عيش، هات لي معاك 10 رغيفة. صح كده؟ اي واحد كافر مسلم اتصلوا بيه قال له تعيش هيجيب لهم عيش. لكن انت جبت هنا بنيه اطعام مساكين او بنيه اطعام، يبقى انت كده قلبت العاده من عاده الى عباده. كل ده تعريف للنيه، كل ده تعريف ليه؟ يبقى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، اللي هو قصد العباده انت عاملها لمين. واضح الكلام كده؟ يبقى انا كده مساله جمع العبادات ما يصح. يجي واحد يقول انا عندي خروف في عيد الاضحى وبعدها بيومين عندي عقيقه، هذبح الخروف بنيه العقيقه والاضحى. ليه؟ العقيقه دي مستحبه؟ مستحبه، عباده صح كده؟ الاضحى عباده ولا لا؟ اذا هما عبادتان، هما انت جعلتهم عباده واحده ليه؟ يبقى انا عندي كده امرين، امر استحباب او امر وجوب، يبقى انا كده عندي عبادتان جعلتهم عباده واحده ليه؟ وضحت المساله كده؟ يبقى افهم المساله. يبقى انا كده عندي اذا وردت نصوص في عبادتين ما يصح ان اجعلهم. انا هقول لك حاجه ما حدش هيخالفني فيها، لو انت صايم عليك صيام نذر ينفع في اول يوم من رمضان اجمع نيتين، نيه صوم النذر ونيه رمضان؟ ها طيب ليه توب ليه توب ليه؟ اهو ما هو دي فرض ودي نافله، او دي نافله ودي فرض، ايه الدليل بقى اللي بيفرق؟ ايه الدليل اللي يفرق؟ ما الدليل اللي يقول ان دي فرض فما ينفعش ودي نافله ينفع؟ مفيش دليل. هو بس ايه اللي احنا تربينا عليه، طلعنا لقينا كلام بيتقال فايه ماشيين عليه. لا، المساله الاصل ما الذي كان عليه النبي عليه السلام. واضح الكلام كده؟ فالشيخ بيقول ايه رحمه الله عليه، قال والزم طريقه النبي المصطفى. والمصطفى ليس اسما للنبي عليه الصلاه والسلام، ليس اسما للنبي عليه الصلاه والسلام، لان المصطفى من الاصطفاء اللي هو الاجتباء والاختيار، لانه اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، يصطفي يختار من الملائكه رسلا ويختار من الناس رسلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن المصطفى ليس اسما، طه ليس اسما، طه ليس اسما. واحد بيقول لي بس صلي على طه، قلت له مش مصلي، مين طه؟ صلي على مين؟ مين طه؟ طه زي ياسين، حروف مقطعة زي ألف لام ميم، تقرأها ازاي؟ طه طه مش طه ما انزلنا عليه، طه صح كده؟ زي الف لام ميم عين سين قاف، صح كده؟ الف لام ميم صاد الاعراف، الف لام را هود، صح كده؟ هي طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. لكن طه ليس اسم الاسماء النبي عليه الصلاه والسلام. واضح كده؟ ياسين ليس اسم اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ياسين زي الحروف المقطعة. مفهوم الكلام كده؟ قال أنا محمد، في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر، يعني أول من يحشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي يحشر الناس على عاقبي يوم القيامة. دي أسماء مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعضهم قال أسماؤه أوصافه عليه الصلاة والسلام. قال والزم طريقة النبي المصطفى. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، مش طريقة الشاذلية، مش طريقة الأحمدية، مش طريقة الجماعة الفلانية، مش طريقة الحزب الفلاني. طريقة مين؟ هي المسؤول عنها يوم القيامة هذه الطريقة، صح كده؟ ولو أنهم استقاموا على إيه؟ ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا هو الاتباع. إذن أنا غير مسؤول عن أي اتباع لأي ما طريقة لأي ما منهج إلا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وخذ بقول الراشدين الخلفاء. الخلفاء الراشدين أبو بكر، عمر، عثمان، علي. اثنين الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم فين؟ في الفضل. النبي عليه السلام قال عليكم بسنتي، وده المقصود من كلام الشيخ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الإمام أحمد يقول لك، لو أبو بكر وعمر اتفقوا على قول ده إجماع، لو أبو بكر وعمر اتفقوا على قول ده إيه؟ هذا إجماع. فما بالك إذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في مسألة. إذن وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي فيما لم يخالف، فيما لم يخالف سنتي. واضح الكلام؟ اثنين، لو اختلف أحد من الصحابة مع أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي وأنت لا تجد نص في المسألة، فالأصل أن يرجح قول مين؟ قول أحد الخلفاء الراشدين. وضحت المسألة كده؟ فقال قول الصحابي، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. دي مسألة تانية. الصحابة إما أن يجمعوا، خلينا نتكلم كلام مرتب عشان إيه تحفظه. الصحابي إما أن يخرج منه خبر وإما أن يخرج منه حكم، خلاص كده كلام. إذا قال الصحابي خبرا ما داء الأصل فيه القبول، لأن الصحابة لا يعرفون الكذب. إذا قال عن رسول الله قال رسول الله سمعت رسول الله حدثني الصادق المصدوق، ده اسمه إيه؟ خبر. فالصحابة صادقون، لذلك كل من تسمعه يسب الصحابة الأصل أنه يريد أن يسقط القرآن والسنة. ده هو أصلا بيسب في القرآن وبيسب في السنة وبيسب في النبي محمد. ليه؟ من الذي نقل إلينا القرآن يا عبد الرحمن؟ الصحابة. من اللي نقل إلينا السنة؟ الصحابة. من اللي رب الصحابة؟ النبي محمد. يبقى لما حد يسب ابنك يقول له أنت مش متربي، تقول له إيه؟ أنت بتشتمني أنا؟ يقول له أنا بشتمكش، أنا بشتم ابنك، بقول له أنت مش متربي. طب ما هو يا جاهل يا مغفل، مين اللي مربيه أصلا؟ يبقى كأنه بيسب في مين؟ في الوالد. يبقى اللي تسمعه يسب في أي واحد من الصحابة ده هو قاصد مين؟ قاصد الشرع أصلا، القرآن والسنة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك اللي بيقولوا القرآنيين الذين ينكرون السنة هم أصلا ينكرون القرآن، لكن ما يقدرش يصرح بدي. لأني بسأل، أنت بتنكر السنة وبتثبت القرآن، طب ما هو اللي نقل لنا القرآن هو اللي نقل السنة، هي خيار هتنقي. ما هو يا إما تكفر بهم كلهم يا إما تؤمن بهم كلهم. ما هو الصحابي اللي نقل لنا القرآن، هو اللي نقل لنا، هو اللي نقل لنا السنة. واضح؟ يبقى ده اسمه خبر، خبر الصحابي. كويس. حكم الصحابي ان هو يقول مثلا المسألة دي يستحب فعلها، او المسألة دي يباح فعلها، او المسألة دي يحرم فعله، يبقى ده اسمه ايه؟ حكم. حكم الحكم ده من الصحابي، من واحد من الصحابة. لو اختلف معه صحابي آخر يبقى بتعمل انت هنا ايه؟ بترجح، بتقول مين اللي معاه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك مثلا والله أبو هريرة معاه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص، يبقى قول الصحابي ده موافق للدليل. طب الصحابي الثاني هل قوله غير موافق للدليل؟ غير موافق للدليل، يعني هو مثلا خالف الدليل. ومن قال لك أصلا أنه هو سمع؟ الأصل أن الصحابي لا يخالف، والأصل أن الصحابي حسن الظن فيه، والأصل أن الصحابي رضي الله عنه أن تحسن الظن فيهم جميعا. لكن وارد أن الصحابي ليس عنده نص، أو قال برأيه في هذه المسألة، ما ورد عنده نص. فالأصل أنه إذا سمع غيره بهذا الدليل، الأصل أنه بيترك قوله إلى، يترك قوله إلى الدليل. يبقى عند الترجيح بتقول كده، قول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف النص، أو ما لم يخالفه إيه؟ أو ما لم يخالفه غيره من الصحابة، أو يجمع الصحابة على مسألة ما فيصير إجماع من أصحاب النبي عليه الصلاة. وده حجة في القرآن، قوله تعالى ها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ودول الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى هنا الله أمرنا أن نأخذ بإجماع مين؟ بإجماع الصحابة، صح كده؟ لذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، الله جعل اتباعهم مقياس للحق. يبقى أنا في القرآن جعل الله اتباعهم مقياس للحق، ويجي الروافد يسبوا الصحابة؟ يجي مثلا الله عز وجل في القرآن يقول والذين معه، ومين اللي كانوا معاه؟ أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيثني عليهم، ويجي الروافد قبحهم الله ولعنهم أينما كانوا، يجي يسبوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده في القرآن. لذلك النصوص دي إما أن يؤمن بها، وإما أن يكفر بالإيه؟ بالقرآن أصلا. واضح؟ قال وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة وسنة المتبعة. حجة التكليف أدي إيه؟ القرآن، وأدي السنة، لأن القرآن حجة بذاته. خد بالك دي اللي جاي، ده اسمه مصادر التلقي، اللي بنتلقى منها الإيه؟ الشرع، اللي نتلقى منها ديننا. يعني مثلا مسألة زي اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، في مسألة النية، إن أنا أجمع العبادتين في نية واحدة، خلاص؟ المسألة دي إيه المصدر اللي عليها؟ إيه الدليل اللي عليها؟ ما في، صح كلام؟ ما في. يبقى الأصل إن أنا حينما أتكلم بشيء أثبته أو أنفيه، الأصل إن يكون بمصدر القرآن، السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. طبعا الإجماع القياس هذا خليه بعدين، سنأتي عليه إن شاء الله. لكن الإجماع الصحيح هو ما كان من إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الإجماع إنك تشوف أهل بلدك بيعملوا حاجة واتفقوا أن يعملوا حاجة يبقى هو ده الحق، لا، لا يستلزم. إن أكثر البلد عندي بيعملوا حاجة يبقى ده إجماع، لا يستلزم. هقول لك حاجة، خلينا في الواقع. اللجنة الدائمة في السعودية لو اتفقت على حاجة مش إجماع. المجمع الفقهي في أي بلد لو اتفق على حاجة مش إجماع. مجمع البحوث اللي عندنا لو اتفق على حاجة مش إجماع. واضح الكلام كده؟ أمال دي اسمها إيه؟ ده اسمه رأي لبعض أهل العلم. اسمه رأي الإيه؟ لبعض أهل العلم. الرأي ده ممكن يكون تابع لنص وممكن يكون رأي مجرد. صح الكلام كده؟ فإذا كان تابعا لنص عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجه الاستدلال فيه صحيح يبقى القول صحيح وحجة، لكن ما تسميهوش إجماع. واضح الكلام كده؟ يبقى ده مش إجماع ملزم، لأن الإجماع الذي ألزمنا الله به والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيه؟ اتبعوهم بإحسان. كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني جميلة جدا يا عبد الرحمن. قالوا إيه؟ قالوا إن الله لم يكلفنا بمعرفة الإجماع. يعني مش كل مسألة أقول لك مثلا النص في المسألة كانت تقول لي إيه؟ هي دي عليها إجماع؟ هي دي مجمع عليها؟ أقول لك الله لم يكلفنا بمعرفة اتفق الناس على إيه أو اختلفوا الناس على إيه، وإنما كلفنا باتباع النص الذي علمناه. حلوة دي يا شيخ أحمد؟ كويس جدا. إذن كلفنا الله بإيه؟ بمعرفة النص. أنا هعمل حكم ما عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا كما في صحيح الإمام البخاري. طب هم أجمعوا على المسألة دي؟ أنا مش شرط، أنا لم يكلفني الله عز وجل إن أنا أعرف أجمعوا على إيه ولا اختلفوا على إيه، وإنما أعرف النص فين في المسألة دي فأتبعه. واضح الكلام؟ ممكن عشان في مثلا مسألة حدث عندي فيها خلاف على قولين أو ثلاثة أبدأ أرجح فيها بقى عشان أوصل للحق فين، لكن أنا عندي نص موجود أمامي الأصل إن أنا إيه أطبقه وأمشي عليه ومش مكلف بقى هل في إجماع ولا مفيش إجماع، مش مكلف. طب مجمع البحوث قالوا إيه؟ طب المجمع الفقهي في الكويت قال إيه؟ طب اللي مش عارف المجمع قال مش مكلف. أنا مكلف بإيه؟ النص ده أمامي أطبقه وأفعله. واضح الكلام كده؟ إذن غير مكلفين بأنني أعرف هل ده إجماع أو فيه اختلاف. ليه؟ لأن أصلاً الإجماع إنما لابد أن يكون تابع لنص. وخليك معايا عشان دي مصيبة الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. قعدوا مثلا بتاع 30 40 50 60 100 من السادة الأفاضل في أي مكان في أي زمان، خلاص كده خرجوا بقول واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه. القول من الأقوال دول أي قول أنت هتقوله لازم يكون تابع لنصوص صحيحة. ما هو الإجماع ده حاجتين ما لهمش تالت، يا إما أنه هم طلعوا برأي مع نفسهم كده وإما أنه هم تابعين لنص. صح الكلام؟ أما إن كانوا تابعين لرأيهم فقط، هذا رأي مثلا، أولا ده ما اسموش إجماع لأن ده قول البعض لبعض الناس، اتنين ده رأيكم لأنه غير تابع لنص. وإلا لو قلت ان ده اجماع وهتاخد بيه وما عندهمش نص يبقى انت كده جعلت الناس حجه في الدين. وصلت كده؟ حجه في الدين، وده غلط. واما ان يكون تابعين فيجي يقول لك ايه بعد ما خلصنا، يقول لك واتفقت مش عارف اللجنه ايه والمجمع ايه واتفقنا على هذه البنود 1 2 3 4 وهذا حرام لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ده صحيح وجه الاستدلال ده صحيح، يبقى كده كلامهم تابع للنص. لكن يطلعوا في أي حتة تطق في دماغهم حاجة يقول لك اتفقنا عليها واطلع قولها، ما ينفعش، ما يصح أصلا. يقول لك احنا اجماع أهل العلم، أنا هسلم ان انتوا اجماع، ماشي جزاكم، أنا هسلم دي. طب الإجماع ده لازم له نص ولا الإجماع ده قول الرجال حجة بذاته. ماشي، ما انت ما تقولهمش بقى مش اجماع، خلاص اجماع ماشي ريحهم. لكن الاجماع ده لازم له نص ولا كلامكم انتوا حجة في ذاته؟ ما هو لو كان حجة يبقى انتوا نقول بقى كده كتاب وسنة وانتوا. واين في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ان انتوا حجة؟ طب لو اختلفتوا مع بعض بعد كده هيبقى حجة مخالف لحجة؟ طب انا عايز اخد قول واحد. طب لو واحد او اتنين مشيتوهم بعد كده من المجمع او من الناس دي مشيتوهم وقالوا قول مخالف ليكم، هم كانوا حجة لما معاكوا وبعد كده بقوش حجة لما خرجوا؟ ما انت هتحس ان في ايه؟ تضارب. لذلك اي انسان من غير الاصول في الزمن دي هيتشتت. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ قال ايه بعدها؟ قال واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. واحكم لكل عامل بنيته، لكل عامل بنيته. بعد كده قال ايه؟ واسدد على المحتال باب حيلته. يعني ايه الكلام ده؟ موضوع النية خلاص اتكلمنا فيه. بيقول لك واسدد على المحتال باب حيلته. يبقى انا كده عندي محتال ويريد ان يفعل حيلة. يعني ايه الحيلة؟ قسمين. الحيلة ايه؟ قسمين. حيلة محرمة توصل إلى محرم، وحيلة مباحة أو حلال وتوصل إلى شيء حلال. خد بالك بقى الكلام. يبقى أنا كده عندي الحيلة قسمين، محرمة توصل إلى محرم وحلال يوصل إلى إيه؟ إلى شيء حلال أو شيء مباح. مثلا المحتال ده عايز ياخد وسيلة، الوسيلة دي في ذاتها مباحة لكن يريد أن يصل بها إلى شيء حرام، أو هي في الظاهر مباح لكن يصل بها إلى أمر محرم. ودي بقى مسألة محتاجة من طلبة العلم الفهم في العلم نفسه. وليكن واحد جارك، هي بقى دلوقتي بقى الشركات وقائمة على الموضوع ده، بيقول لك أنا عارف أنت داخل على جواز ماشي، وعارف طبعا أنت عايز مصاريفه وكلام ده كله، يقول له والله أنا محتاج أوضة نوم، يقول له يا أخي إحنا أخوات وجيران لبعضيها، أوضة النوم أنت شفتها يعني؟ يقول له شفتها، يقول له بس أنا معيش فلوس، وطبعا أنا مش ينفع أخذ منك فلوس، يا ريت تقرضني قرض حسن. فيجي يقول له أقول لك حاجة، سيبك من القرض الحسن ده، أنا هقول لك حاجة، أنا يا سيدي هاجي معاك خلاص ونعرفني أوضة النوم فين ونشتريها وانا ادفع لك الايه الفلوس، او وريني خلاص عشان نبعد بقى عن ايه اي شبهه، وريني وانا يا سيدي اروح تاني يوم اجيب لك اوضه النوم واجيبها لك عندك في بيتك، او يا سيدي حاجه ثالثه هاخدها عندي خلاص عشان برضو ايه يبقى ملكي، وتيجي تاخدها من عندي او اوديها لك خلاص كده. يبقى هو كده خرج من ايه؟ من انه يديله فلوس، هو عايز يديله 15 او 20 الف جنيه ويقول له بس ترجعهم لي 25، بس ده ربا وش في وش كده صريح، لكن حب بقى ايه ياخدها كده من ورا الميدان عشان يعرف يجيب، اللي هي بقى حيلة. انت راجل طالب علم بقى، فاجي هسألك بقول لك يا فضيلة الشيخ انا بس بتحرى الحلال، الراجل ده قال لي 1 و2 و3 هو ده حرام؟ يقول لك لا ده مش حرام، لان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تبع ما لا تملك وهو اللي راح جابها، ولا تبع ما ليس عندك وهو خدها عنده، اتكل على الله وروح خدها. الحيلة دخلت على مين؟ دخلت على ده. واضح كده المسألة؟ خد بالك بقى، الأصل في المسألة دي ان هو لما اشتراها وراح هو اصلا بيجيبها لمين؟ ها بيجيبها للزبون ده. هل هو اصلا شاري شيء ومالكه، ام ان عقد النية للمال للشخص ده؟ للشخص ده، صح كده؟ يبقى حكم النية على ما يوصل اليه مش في ذاتها، لا ده حكم النية على ما يوصل اليه. فالنية اصلا هو اعطاء مين؟ اعطاء فلان المال، بخلاف واحد تاني عنده محل وبضاعة وبقول له عايز قط النوم بالتقسيط، يقول لي ب20,000 جنيه كاش وب25,000 بالتقسيط، هقول له بالتقسيط خلاص ادي 5,000 جنيه وكل شهر هتدفع كذا، حمل يا ابني وشيل. ده بيع لا غبار عليه، لانه اولا بيع ما عنده وبيع ما يملك، لان اصلا ولا ريح له قط النوم دي بتاعته اصلا. لكن الاولاني هذا ايه؟ اصلا اشتراها لمين؟ ليك. لكن الحيلة كلها فين؟ ان هو ما ادكش فلوس، هو اشتراها لك. واضح كده؟ الحيلة كلها في المسألة دي. ربا ربا ربا صريح كأنه اقرضه. البنك بيعمل ايه؟ انت رايح تشتري عربية من المعرض، خلاص كده؟ فالمعرض دلوقتي اغلب المعارض ما بيبيعش عربيات الا للبنك. طب ازاي؟ انت رايح تشتري عربية بالتقسيط، خلاص؟ طيب خلاص ماشي. فيجي صاحب المعرض يقول لك طيب هنروح للبنك. طب انت رايح للبنك طرف ثالث ليه؟ ما هو البيع ده ثنائي، بائع ومشتري، وانت مالك العربية. هو بيروح للبنك ليه بقى؟ لان البنك عامل عقد معاه ان اي حد هيجي يشتري منك العربية دي بالتقسيط انا هكيش لك الفلوس ومني ليه هو. فبالتالي انت بتروح بتسدد فين؟ في البنك. ما خلاص كده المعرض خلص، لان المعرض خد فلوسه. العربية دي عاملة كم؟ عاملة 100,000 جنيه كاش وبالتقسيط ب200، فالبنك يروح مديله 100,000 جنيه وانت بتسدد بعد كده البنك اللي هو اصلا اقرضك. ما هو يعتبر ايه؟ يعتبر بنك اقرضك انت. قال لك خلاص انا هديك 200,000 جنيه، خلاص كده هديله 100,000 جنيه وانت بقى ايه معايا انا. انت كده اقرضك، انت ما بتقسطش للبنك، لان البنك اصلا ما يملكش سلع. البنك ده ما بيملكش سلع اصلا، البنك مفلس اصلا، هو ما لو لا ياكل. البنك ده لا يملك عقارات ولا اراضي ولا شقق ولا عربيات، ما يملكش حاجه، ده ما بيملكش حاجه اصلا. ده هو عند الشراء بيروح متفق مع الشخص نفسه فيقول له تعالى انت هات المشتري وتعالى. عشان كده انت بتكتب عقود مع مين؟ مع البنك. انت المعرض خلاص، يبقى البنك هو اللي اقرضك. بس هي لفه طويله عملها ابليس، بدل ما يديك فلوس 1000 وتاخد تردهم له مثلا 1200 يبقى ده ربا صريح. قال لك لا، عايزين نعمل اي حيله ما يكونش فيها الالف بالف ونص ربا صريح، لا ما ينفعش، يبقى دي حيل. واضح المساله كده؟ لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عمل في كتاب ابطال التحليل، كتاب مستقل كده، عمل 20 مقدمة 20 قاعدة نصهم في النوايا، لكن النية لها عامل. الأصل ان هو لما راح اشترى له قط النوم كانت نيته ايه؟ هو بيشتريها ليه هو ولا ليه هو؟ ها للشخص للشخص نفسه ولا هو راح يشتريها لنفسه؟ راح يشتريها للشخص نفسه، صح كده؟ يبقى النية على ما يوصل إليه. واضح الكلام؟ فتفهم إن ممكن الشيء يكون مباح في الظاهر لكنه يريد أن يحتال إلى شيء ويصل إلى شيء إلى شيء محرم. واضح الكلام كده؟ هناك مثلا من الحيل المباحة، من الأجنس على طول صاحب العربيات نفسه، صاحب العربيات نفسه، العربية دي أنت مالكها؟ آه مالكها. طب أنا هتعامل معاك أنت، مش دعوة بالبنك. ينفع ينفع، مش هينفع خلاص، مش هموت أنا يعني وعدت من العربية. مش ضرورة ده، لو ضرورة سؤال. واحد زنى، زنت لي يقول لك مضطر ضرورة، ده ينفع؟ ها دي تقوم عليها أمر الضرورة؟ لا، الزنا أقل من الربا. تخيل أنت عارف لو واحد اداله 5 جنيه وقال له هاخدها منك 5.5 أشد من واحد زنى 36 مرة. ده حديث عبد الله بن مسعود. يبقى تفهم بقى، واضح الكلام كده؟ راجع باب الحيل لابن القيم في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين. الشيخ بيقول إيه رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يحرم المضي فيما فسد. البيت ده صحيح، البيت الثاني ده فيه خلاف بين أهل العلم. يبقى خلينا في البيت ده الأول اللي هو إيه: ويحرم المضي فيما فسد. يعني إيه؟ واحد فسد، أفسد صيامه في رمضان، خلاص كده أفسد صيامه في رمضان، أو امرأة فسد صومها بغير يديها، يعني حاضت عند الظهر حاضت، هل لك أن تأمرها أن تكمل صيامها؟ الجواب لا. يحرم المضي فيما فسد. لماذا تكلفها بالإمساك في الصوم؟ هي أصلا خلاص بإذن الشرع صارت مفطرة، لكن لا تأكل أمام الناس حتى لا يتهمها الناس بأي شيء آخر، لأن الناس ما تعرفش، والناس لها الظاهر، مفهوم؟ يبقى يحرم المضي فيما. واحد بيصلي وهو بيصلي أخرج ريحا ومكسوف يخرج من الصف، حرام عليه لو أنه مضى في الصلاة، وجب عليه أن يخرج من الصلاة. ويحرم المضي فيما فسد، لا يجوز له. الشيخ بيقول: إلا بحج واعتمار أبدا. يعني لو فسد حجه وهو في الحج أو هو في العمرة، وجب عليه أن يكمل الإيه؟ أن يكمل الحج. يعني مثلا إذا جامع أهله وهو محرم، خلاص كده كلام، إذا جامع أهله وهو محرم، فإذا جامع فسد الإيه؟ فسد الحج، كما قال تعالى: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث الجماع، الرفث هنا الايه؟ الجماع. فاذا جمع يبقى هنا ايه؟ فسد الحج، لان النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي منصب على ذات العباده. وهنا ايه؟ قال تعالى: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا فسوق، لا يتعمد فعل المعصيه، لا يتعمد ويقصد فعل المعصيه. انا بقولها كده، اللي واحد راح يعمل عمره او راح يحج وطلع السيجارة وبيشربها هو محرم، حج بطل وعمرته باطلة. اي حد هيقول لا طب ليه طب مش عارف ايه، اقول لك الآية، انت عندك حاجة قولها لي. والنهي يقتضي الفساد، اذا نهاك الله عن فعل شيء داخل عبادة ما وانت عملتها بقصد ومتعمد، العبادة باطلة. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق. طب ما هو السؤال، انت اللي بتقول لو شرب سجاير وهو محرم هو آثم لكن حجه صحيح، طب ولو زنى؟ يقول لك حجه باطل. الله، طب ما هو آية واحدة، ما هي الآية واحدة، فلا رفث ولا آية واحدة. انت قلت دي آثم والحج صحيح، طب وده آثم والحج باطل ليه؟ ولا جدال في الحج، لو جادل بالباطل لنصرة باطل عنده بطل حجه وبطل إحرامه، حج أو عمرة، آية واحدة. ما هو يتقول كلهم صح وهو آثم، يتقول كلهم هذا فاسد وهو آثم. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا إيه؟ ولا جدال في الحج. معلومة كده على الماشي، الآية إيه؟ الآية يا عبد الرحمن، فمن حج البيت صح كده؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فين؟ في الحج، ما قالش في الإحرام. يعني لو كان في منن، ما بيت بمنن، خلص الإحرام ولا لا؟ انتهى الإحرام خلاص كده؟ صار في الحل الأكبر خلاص، لكنه ما زال في الحج ولا لا؟ يحرم عليه إتيان زوجته، وده مذهب عبد الله بن عمر. طبعا الكلام ده ما عرفش حد بيقول بيه، كأنه ما عرفش حد بيقول بيه أصلا، لكن ده كلام مين؟ ده عبد الله بن عمر. والآية في الحج، ما قالش في الإحرام، في الحج، ما بدي منه ده في الحج، ردوا عليا، لسه في الحج. يبقى الثلاثة دول ما زال في الحج، فبالك بقى إذا كان في الإحرام. الشاهد هنا بقى، بعض أهل العلم قال إيه؟ إذا أفسد حجه عقوبة له لازم إيه؟ يكمل الحج. يعني هو مثلا لسه في الإحرام، وليكن مثلا يوم التروية خلاص كده؟ لسه كده في البداية هو، أو في يوم عرفة خلاص؟ فراح عامل أي شيء من التلاتة دول بطل حجه، قال لك عقوبة له إيه؟ كمل الحج بقى. طب ما هو السؤال، إذا أكمل الحج ما حكم هذا الحج؟ ما هو أصلا باطل من الأول، فكيف يكمل ما هو باطل؟ واضح؟ قال لك دي عقوبة، ما هي العقوبات لابد لها من توقيف، العقوبات لابد لها من إيه؟ من توقيف، يعني من أدلة. ما في أدلة ما يصح أن أقول أعاقب فلان على حاجة، إيه الدليل على كده؟ خلاص؟ فالشطر الثاني من البيت الذي قال فيه الشيخ هنا ويحرم المضي فيما فسد، ماشي كلام ده صحيح، إلا يبقى بيستثني إيه؟ الحج والإيه؟ والعمرة أبدا. الشطر الثاني ده غير صحيح، لأن ما في دليل عليه إلا مجرد العقوبة والعقوبات والكفارات والحدود، كل ده محتاج لإيه؟ محتاج لأدلة. طيب نقف هنا، لأن احنا هندخل في مسألة الإيه؟ حقوق العباد، في مسائل الاسم والضمان إلى آخره، وهي مسائل في غاية الأهمية. جزاكم الله خيرا، غدا إن شاء الله في بهتيم، كل الدروس إن شاء الله بقت بعد العشاء، الجمعة القادمة في مسجد عباد الرحمن في بهتيم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين؟ أهل السنة؟ طيب ماشي، قول له خلاص بقى البرد. جزاكم الله خير، الله يحفظك يا شيخ.